chiama da Stanley. La sua musica. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتكلم في بيان السنة للقرآن. قال: فأهمية بيان السنة، أهمية بيان السنة، يعني هل بهذا البيان الذي سبق تفصيله بعض الشيء أهمية، أم يعني يمكن أن نستغني عنه؟ قال: وأنت ترى أن هذا البيان من السنة له أثر عظيم في إظهار المراد من الكتاب. يعني نطلب من الإخوة الذين لا يحضرون الدرس يعني أن ينصرفوا بهدوء. سمعتم؟ من يحضر الدرس يجلس، ومن لا يحضر ينصرف من غير صوت. نعم. قال: وفي إزالة ما قد يقع في فهمه من التباس، في فهم بعض آيات الله إذا لم يرد البيان من السنة يقع القارئ له، طبعا العالم بمعنى، في التباس. وإذا كان في الكتاب ما يحتاج إلى بيان فالسنة خير مبين له. ويطلب من العلماء إذا كان هناك التباس أن يبينوا، وأولى من يبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، حين يتلمسون ما في القرآن من متشابه، فالسنة هي التي توضح وتزيل الالتباس. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وسأل رجل عمران بن حصين رضي الله عنهما فحدثه، فقال الرجل: حدثونا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثونا بغيره. فقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعة لا يجهر فيها؟ عد الصلوات والزكاة ونحوهما، يعني ذكر له الزكاة أيضا، ذكر له الحج، ذكر له كل هذه الفرائض التي هي أركان الإسلام، فهل جاء بيانها وتفصيلها في القرآن؟ فلولا السنة لم يعرف ذلك. ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. القرآن بين هذا وثبت هذا في القرآن ولم ينسخ. أحكم بمعنى إيش؟ يعني أوضح، أو بمعنى أن الحكم ثبت ولم ينسخ. وهكذا تجد أن مثل هذه الأحكام الثابتة بالسنة تفصيلا وتقييدا وتخصيصا، سبق معنا إما تفصيل بمجمل أو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام، لها نفس المرتبة والاعتبار لما ثبت في كتاب الله تعالى. وكيف لا، والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. قال: الأحكام الثابتة بالسنة، يعني سبق معنا بأن الأحكام التي ثبتت بالسنة إما مقررة ومؤكدة لما جاء في القرآن، أو أنها مبينة بالأنواع الثلاثة التي سبقت من تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام، أو أن هناك أحكاما جاءت في السنة نعم غير ما سبق. قال: والمستمدة من مبادئ القرآن وأصوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يبين وحين يقرر أحكاما بناء على ما ألقاه الله تعالى في نفسه من الحكمة، نعم، بواسطة هذا الكتاب. قال: هناك نصوص من السنة مشتملة على حكم جديد غير مؤكد لما في الكتاب ولا مبين له، وإنما سكت القرآن عنه، والسنة هي التي بينته وأنشأته. فمثل هذه الأحكام ثابت بالسنة ولا دليل صريح عليه من نص الكتاب، ولكن هذا لا يعني أن مثل هذه الأحكام ليس لها من القوة والاعتبار مثل ما لغيرها من الأحكام السابقة الذكر، فهي وإن كانت أحكاما استقلت السنة بإثباتها لها نفس القوة والاعتبار كما لو كانت ثابتة بالقرآن أو مؤكدة له أو مبينة، لأن القرآن ماذا قال؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعلنا نذكر حين جاءت تلك المرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: ما كلام بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا، ويذكر إيش؟ لعن الله النامصات والمتنمصات، نعم، والمتفلجات بالحسن إلى آخر الحديث. قال عبد الله بن مسعود، يعني ذكرت له أنك تلعن كذا وكذا، ذكرت، قال: وما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه؟ قالت: لقد قرأت ما بين جفتي المصحف فلم أجد ما تقول. ليس في القرآن لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. قال: لو قرأتيه لوجدتيه، يعني لو قرأت القرآن قراءة تدبر لوجدتي ما أقول. قالت: وكيف؟ قال: ألم يقل الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أدركت، صح، صواب. إذن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقررون أن ما جاء في السنة مستقلا عما في القرآن فهو له نفس المرتبة لما ثبت في القرآن من أحكام عملا بهذه الآية وهذه السلطة التي أعطاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بما يبلغ عن ربه عز وجل وأخبرهم بمقاصد الشريعة لعناية الله تعالى به وعصمته من الخطأ وتوفيقه إلى الحق وتسديده إلى الصواب. الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على خطأ، فهل يقر نبيه على خطأ صلى الله عليه وسلم؟ وهو عندما يجتهد ويشرع أحكاما إنما يستند في ذلك إلى القياس على ما جاء في القرآن ويستمد من روحه، يعني من روح التشريع، من المعنى العام للتشريع، ويعتمد على تطبيق مبادئه العامة وقواعده التشريعية صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة لا يحق للرسول أن يجتهد، ومن الذي قال هذا الكلام؟ نعم، لا أعرف أنه هناك يقول أخونا، يعني قالوا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد لأنه متمكن من الوحي، يعني هل الوحي تحت أمره وتحت إرادته؟ وكلما يعني عنده بلا ولله المثل الأعلى سكرتير أو كاتب أو أمين فتوى، كلما جاءه حدثت حادثة أو حصل أمر يقول له بتمثله الزر، بيقول له تعال احكي هات نشوف. وما ينطق عن هوى سبق معنى بيانه، يعني الله تعالى يلهمه الصواب هذا الكلام قاله بعض من قال لكنه مردود، وعلماء الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد إذا كان قد أقر أصحابه على الاجتهاد. فمعنى ذلك الاجتهاد مشروع له من باب أولى. نعم، لكن يعني هو كما ذكرنا يعني هذه المعاني التي ذكرناها أن الله تعالى حفظه وسدده ووفقه إلى الحق، فحين يقول يقول بإلهام من الله سبحانه وتعالى. ومن معاني الوحي الإلهام، ومن معاني الوحي الإلهام. اقرأوا في علوم القرآن، سنقرأ إن شاء الله تعالى، نعم، وسيأتي شيء من هذا، نعم، الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه ما جاءها وحي من السماء، ما نزل عليها جبريل عليه السلام. نعم، ومن معاني الوحي أيضا، نعم، التسيير بالغريزة. وأوحى ربك إلى النحل، يعني هذا الكلام يعني ينبغي أن ننتبه إليه. قال ومن أمثلة هذا النوع من الأحكام، كأنه في نقص نقطين هنا، ومن أمثلة هذا النوع من الأحكام، يعني إيش الأحكام التي انفردت فيها السنة، انفردت فيها السنة. وهناك أظن رسالة ماجستير أظن أني مشرف عليها بهذا الموضوع، نعم، الأحكام التي انفردت فيها السنة. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم، فقد بين الله سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات، وذكر أنه يحرم الجمع بين الأختين، فقال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فيحرم على الرجل أن يتزوج امرأة وعلى عصمته أختها. وجاءت السنة فبينت أنه لا يجوز أيضا الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها. فمن كانت على عصمته امرأة لم يجوز له أن يعقد على خالتها أو عمتها، كما لا يجوز له أن يعقد على ابنة أخيها أو ابنة أختها. وجاء هذا التحريم فيما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طبعا هنا لا تنكح على عمتها يعني إذا كان متزوجا بالعمة أو الخالة. وفي رواية لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. في بعض الروايات لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. نعم، المهم لا يجمع بينهما. سيدي لو ماتت المرأة وأراد أن يتزوج أختها، هل صحيح أن هناك عدة يجب أن تنتهي عدة الأولى؟ إذا بده يقعد معها في القبر وياها ما تمشي الحال. إذا ماتت ودفنت، يسأل أخونا يعني إذا ماتت امرأته فهل له أن يعقد على أختها أو على عمتها أو على خالتها فور موتها، أم عليه أن ينتظر فعليه عدة؟ هذا كلام يقوله يعني بعض الناس الذين أحيانا ينظرون بعين عمشاء، عين وحدة وعمشاء، فيقولون الرجل عليه عدة أيضا. هذا كلام غير سليم، هذا كلام غير سليم. هو ما الحكم أو ما هي القضية أو ما هي المسألة؟ تبوا أخواننا، هذا الشيخ تبعكم عينه على اليمين وعلى الشمال، إذا شاف اثنين عم يحكوا مع بعضهم شوفهم. أيوة، مهم تبوا. إذا إنسان عنده امرأة فطلقها طلاقا رجعيا، هل له أن يعقد على أختها أو على عمتها أو على خالتها في فترة العدة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه المطلقة في فترة العدة تعتبر في حكم الزوجة، لأنه في أي وقت له أن يقول لها أرجعتك، انتهى الأمر، صح؟ إذن هذه ليست عدة للرجل، هذه ليست عدة للرجل، وإنما العدة للمرأة، لكن هذه المرأة في حكم الزوجة، فكيف يجمع إليها أختها أو عمتها أو ما إلى ذلك. كما جاءنا مرة أحدهم يريد على ظنه وزعمه أن يتندر علينا، يعني إيش ينتقدنا بشيء من السخرية، فقرأ في كتابنا المنهاج القويم، فقه المنهج، في كتابنا فقه المنهج، نعم طبعا كل كتابنا، لأنه في الدكتور مصطفى رحمه الله وأخونا الشيخ علي الشربجي، فقرأ أنه يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي، نعم، ما عدا وجهه وكفيه، يعني المرأة لها أن تنظر إلى الأجنبي عنها، نعم، إلى وجهه وكفيه، ويحرم عليها أن تنظر إلى ما عدا ذلك. فجاء أحدهم دخل مجلسا فيه طلاب علم وقال لهم يا جماعة يلا يلا غطوا غطوا رؤوسكم، نعم، ما عدا وجوهكم وأيديكم. يعني ليه؟ قالوا لأنه دول عورة. شلون عورة؟ قالوا هيك عم بيقولوا بالفقه المنهجي، إنه دول عورة، هدول عورة، ما دول عورة ولا هذا الفهم أعور؟ هذا الفهم أعور. هم ما قالوا في الفقه المنهجي على الرجل أن يغطي أو أن يستر ما عدا وجهيه وكفيه، قالوا ليس للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى ما عدا وجهه إيش وكفيه. وفي فرق، لما نقول هذا عورة يجب عليه ستر، يجب عليه ستر، إذا قلنا ليس بعورة لا يعني أن الآخر له أن ينظر إليه. الآن حين يقول الفقهاء، يعني على طبعا الخلاف الموضوع، ما عدا الوجه والكفين عورة، يعني وجه المرأة وكفاها ليس بعورة، هل يعني ذلك أنه يجوز نظر الرجل الأجنبي إليهما؟ لا. حين نقول ليس بعورة يعني لا يجب عليها سترهما، لكن لا يعني أن الرجل له أن ينظر إليها. تبعت معي يا أخانا الكريم؟ فحين يقول الفقهاء من طلق امرأة طلاقا رجعيا ليس له أن يعقد على أختها أو على عمتها في فترة العدة، هذا لا يعني أن الرجل عليه عدة، كان يمكن أن يطلقها طلاقا بائنا وانتهى الأمر، بيقول لها أنت طالق ثلاثا، بالتفت على أبوها بيقول له زوجني بنتك الثانية فورا في نفس المجلس، ممكن أم لا؟ ممكن. فإذا ماتت هذه الزوجة له أن يعقد على أختها أم لا؟ قبل ما يغسلوها ويطالعوها من البيت، نعم له أن يعقد على أختها. وأنا قد وجهت إلى هذا، وجهت، توفي امرأة يعني زوجة أحد أقربائنا، ونحن في البدعة المألوفة في الشام اللي هي التنزيلة، لأنه أهل المتوفى إذا ما بصير يساوي طعام، يساوي طعام هذا اسمه إيش؟ بدعة فعلا يعني. المهم ونحن في البدعة، فقلت له لهذا، ويكون ابن أخي، قلت له هي زوجتك إلى أخت بعرف، قال لي إيه؟ قلت له شو رأيك من زوجك يا ولسعد نحن عم ناكلها يعني هذا أولى بيكون، يعني هذا فيه موارطة أخانا الكريم. طيب، إذا ماتت المرأة له أن يتزوج بأختها أو خالتها أو عمتها، وهذا أولى خاصة إذا كان له أولاد. نعم نعم، ما بتغضب عليه بأبرها لا ترضى عنه. قال وإذا نحن دققنا النظر وجدنا أن هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم كان قياسا على ما جاء في القرآن الكريم من تحريم الجمع بين الأختين، ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم يبين المصلحة المترتبة على هذا الحكم، إذ يقول في الحديث فإنكم إذا إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. يعني إذا تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها يقول النبي عليه الصلاة والسلام قطعتم أرحامكم. إذن يعني حكمة النهي أو علة النهي ما هي؟ أنه حتى لا تحصل بين الأقرباء القريبين نعم ما قد يحصل بين الجارات، وقلنا إيش الضرائر الأصح أن نسميهن إيش جارات، أليس كذلك؟ سبق معنا في درس أظن حديث أم زرع نعم، وتقول بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملء كسائها وغيظ جارتها. من تقصد بجارتها؟ زوجة زوجها. بينما الناس بيقولوا ايش ضرة اي نعم، ولما بدهم يحكوا بيقولوا شو نزل من السماء، العام عندنا شو نزل من السماء الضر وكاس العمى. يعني ايش ان واحد يتزوج امرأة تانية والعمى، هذا نزل من السماء وبس، اما ما عدا ذلك ما بيعرفوا. نعم نسأل الله تعالى السلامة. اذا يعني تحريم الجمع بين الاختين حتى لا تحصل القطيعة بين القرابات القريبة، وهذا المعنى يمكن ان يحصل حين يتزوج بالعمة او بالخالة. اذا تشريعه صلى الله عليه وسلم لهذا التحريم قياسا على ما شرعه القرآن. نعم قال وهذه الحكمة هي نفسها الملحوظة في تحريم الجمع بين الأختين. أيضا من هذه الأحكام قال تحريم الحمر الأهلية، تحريم الحمر جمع حمار، نعم حمار جمعه حمر، قال تعالى كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. نعم أما حمر جمع أحمر، حمر جمع أحمر أو جمع حمراء، نعم وهذا جاء في الأحاديث من حمر النعم، حمر النعم يعني الإبل الحمراء. قال إن الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وبين القرآن بعض ما أحل لنا الله تعالى وبعض ما حرم، وسكت عن أشياء، أشياء كثيرة سكت عنها القرآن، فاشتبهت هل هي ملحقة فيما أحل أو فيما حرم، فجاءت السنة وبينت أنه ملحق بهذا أو بذات، يعني إما أنه ملحق بالحرام أو ملحق بالحلال. ومن هذه الأشياء التي اشتبهت الحمر الأهلية، ولذلك نجد الناس ذبحوها ليأكلوها في غزوة فتح خيبر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجد القدور تفور باللحم، قال ما هذا؟ قالوا والله حمر، عندنا حمر ذبحناها بدنا ناكل جعنا. قال ايش؟ ألقوها واكسروها، ألقوها واكسروها. قالوا أو نغسلوها، قال ايه ما في مانع. نعم إذن أمرهم بماذا؟ بإلقاء هذه اللحوم، نعم وأمرهم بإلقائها دليل تحريمها، دليل تحريمها، لأنها لو لم تكن حراما لكان بإلقائها نعم إضاعة مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. قال فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإلقائها ونهاهم عن أكلها. نعم إذن أيضا هذا مما، فهناك النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نعم وهناك النهي عن كل مسكر، يعني أحكام كثيرة جاءت في السنة ولم ترد في القرآن، لا مجملة ولا عامة ولا مطلقة، فاستقلت السنة بتشريعها. نعم قال المطلب الرابع القطعي والظني من السنة. القطع والظن في نصوص السنة قد يكون من حيث الثبوت وقد يكون من حيث الدلالة. من حيث الثبوت يعني كيف جاءنا الحديث، نحن سبق معنا أن القرآن بكله متواتر وبكل آية من آياته وكل كلمة من كلماته متواتر، فهو قطعي الثبوت. السنة من حيث هي قطعية الثبوت ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بتفصيلها بأجزائها ليست كلها قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولا من حيث الثبوت، إن السنة قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا نقطع ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدرت عنه أقوال وأفعال وتقريرات بين فيها الأحكام الشرعية، وأن ما صدر عنه نقل إلينا بطريق لا مجال فيه للشك على وجه العموم. ولكن هذا القطع، يعني هذا الجزم، هذا اليقين بالنسبة إلى السنة، إنما هو ثابت لها من حيث الجملة. يعني واحد يقول ما في شيء اسمه سنة يكفر، يخرج عن الإسلام، بينما إذا يعني أنكر حديثا بعينه ولو كان صحيحا ثابتا لكنه لم يبلغ حد التواتر لا يكفر. لا من حيث ثبوته لكل نص من نصوصها، كما هو الشأن بالنسبة للقرآن الكريم، فإنه قطعي الثبوت جملة وتفصيلا، بينما السنة قطعية الثبوت جملة لا تفصيلا. ولذلك كان من نصوصها ما هو قطعي الثبوت، وكان منها ما هو ظني. وطبعا هنا كلمة ظن واضحة في أذهانكم ما شاء الله، حولكم طلاب علم، نعم هذا اصطلاح كما علمنا، لا إذا واحد يعني هذول أهل الجهل ها أصبح عم تقولوا هذا حديث ظني، إيه والله تعالى بيقول إن بعض الظن إثم، ويقول إن يتبعون إلا الظن يا بني آدم. هذا معنى الظن في اللغة، هذا اصطلاح. حياتك كلها أنت مبنية على الظن، عملك كله مبني على الظن، تصرفاتك كلها مبنية على ماذا؟ على الظن بالمعنى الاصطلاحي، وهو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم، وليس الظن الذي هو وهم واحتمال. هذا المعنى واضح في أذهاننا. نعم. قال وكان منها ما هو، ولذلك كان من نصوصها ما هو قطعي الثبوت، وكان منها ما هو ظني حسب سندها، من حيث عدد الرواة الذين نقلوها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتهم. ولعلي قلت في هذا المجلس أو في غيره، لكن أكيد قلته في مجالس أخرى، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن ليخطر في بالهم أنه سيأتي زمان تدون السنة ويفرق بين حديث رواه واحد وحديث رواه اثنان وحديث رواه عشرة. لو خطر في ذهنهم هذا أقول لكانت كل الأحاديث متواترة، كل الأحاديث متواترة. لماذا؟ لأنهم حريصون على شرع الله تعالى وأن يثبت له صفة القطع. إنما ما نقلت إلينا الأحاديث بتفصيلها، يعني كل حديث عن طريق التواتر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا مثلنا عندهم شهوة كلام. انتوا عليه ها؟ نحن عندنا شهوة كلام، يعني بدنا نحكي كل واحد ايش بده يتكلم، لو قال غيره ما قال هو يرغب أن يقول، نعم، وهذا نشاهده يعني في مناسبات عديدة. بل الصحابة كيف كان حالهم؟ إذا رأى نفسه قد حدث غيره بما عنده من حديث لا يحدث به، هو سمع هذا الحديث. وذكرت لكم أظن مرارا حديث من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكيف قال لأبيه الزبير رضي الله عنه: ما أسمعك تحدث كما يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا بني لم يكن غيري أكثر صحبة له مني، كنت معه في حله وترحاله، في سفره وفي حضره، ولكني أسمع غيري حدث بما عندي فلا أجد حاجة لأن أحدث به. ومن هنا صار هناك أحاديث كثيرة نقول عنها حديث أحد، وإلا لو خطر في ذهنهم هذا لحدثوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولعلكم تذكرون كيف كان يأتي السائل فيسأل أحدهم فيحيل على غيره، وغيره يحيل على غيره، يمر على 20 فيرجع إلى الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: أقسام السنة من حيث ثبوتها. قسم العلماء السنة باعتبار سندها ثلاثة أقسام. أولا السنة المتواترة، قال تعريفها: وهي ما كان سندها متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، وهي ما رواه جمع يمتنع في العادة أن يتفق أفراده على الكذب. إذا جاء خبر من فلان وخبر من فلان اللي هو من منطقة أخرى في البلد، وخبر من فلان اللي هو من منطقة ثالثة، وخبر من فلان اللي هو طالب علم، وخبر من فلان اللي هو تاجر، وكلهم التقوا على معنى واحد، هل يعقل أن يكون هؤلاء قد اتفقوا على الكذب ونقلوا لك هذا الخبر وهم لا صلة لأحدهم بالآخر؟ هذا معنى إيش الكلام؟ رواه جمع يمتنع في العادة أن يتفق أفراده على الكذب لكثرة عددهم وثبوت أمانتهم واختلاف أماكنهم. واضح هذا الكلام؟ طيب، من مبدأ التلقي يكون التواتر، عدد التواتر من مبدأ التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الوصول إلينا، أي أن يرويه جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرويه عنهم جمع مثلهم، ثم يرويه عن هذا الجمع جمع مثله، وهكذا حتى يصل إلينا. حكمها، هذه السنة التي ثبتت بالتواتر ما حكمها؟ قال: فهذا النوع من السنة قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل القرآن تماما. نعم، إلا أنه ليس له إعجاز القرآن، معنى من حيث الثبوت كالقرآن تماما، فيفيدنا علما يقينيا ويجب العمل به ويكفر جاحده، الذي ينكر هذا الحديث المتواتر يكفر، ويخصص عام القرآن ويقيد مطلقة. هذول النقطتين إيموهم من هون، إيموهم من هون، حطوهم هناك باتفاق العلماء. ومن هذا النوع من السنن أكثر السنن العملية التي نقلت إلينا في كيفية الوضوء وأداء الصلوات الخمس والصوم والحج وغير ذلك من الشعائر الإسلامية. تقرأ في كتب السنة تجد أنه روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير من الصحابة، روى لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير من الصحابة، حج بالناس ورآه في حجه وفي إتيانه بالمناسك عدد كبير من الناس وقال: خذوا عني مناسككم. نعم، وغير ذلك من الشعائر الإسلامية مما يطلع عليه جمهور الناس والتي تلقاها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة أو السماع، إما شاهدوا وإما سمعوا منه بالمباشرة جموعا عن جموع من غير اختلاف في عصر من العصور أو قصر من الأقطار. نعم، وأما السنن القولية فيندر أن يوجد فيها حديث متواتر، ويذكر العلماء مثالا لهذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد روت هذا الحديث جميع كتب السنة تقريبا، جميع كتب السنة، كما رواه عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف في بعض الألفاظ. نعم، منها مثلا من قال علي ما لم أقل. نعم، منها من كذب علي متعمدا، يعني اختلاف في بعض الألفاظ لكن المعنى إيش؟ واحد. ومسلم في مقدمة صحيحه رواه عن 5 من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: السنة المشهورة. تعريفها: وهي ما كان سندها متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه الكمال، يعني ليس عن طريق التواتر، ولكنه أقرب إليه. فهي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة لا يبلغ حد جمع التواتر، يعني أقل من التواتر بقليل عدد الرواة، كان يرويه واحد أو اثنان أو أكثر، ثم يرويه عن الصحابة جمع من التابعين يتوفر فيه شرط التواتر، يعني رواه صحابي واحد لكن رواه عن هذا الصحابي الواحد عدد من التابعين، ثم يرويه عن هذا الجمع جمع مثله، وهكذا حتى يصل إلينا. فسند الحديث المشهور مبدأ التلقي فيه، مبدأ التلقي يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقة لم تبلغ حد التواتر، وباقي الطبقات توفر فيها ذاك الحد إلى منتهى الوصول إلينا. حكمها هذه السنة المشهورة، وهذا النوع من السنة يفيد ظنا قريبا من اليقين، المتواتر يفيد اليقين، نعم هذا يعني أقل بعض الشيء فيفيد ظنا قريبا من اليقين، لأنه قطعي الثبوت عن الصحابي، والصحابي حجة وثقة في نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت السنة المشهورة في حكم السنة المتواترة من حيث وجوب العمل بها، يجب العمل بها كالسنة المتواترة، وتخصيصها لعام القرآن، إذا في نص عام في القرآن نعم تخصصه السنة المتواترة كما تخصصه السنة المشهورة، وسيأتي معنا معنى التخصيص العام والخاص. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة المطلقات ماذا نقول عنها؟ لفظ عام. جاء قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا صار المراد المطلقات غير الحوامل، المراد المطلقات غير الحوامل، ماذا يسمى هذا؟ تخصيصا، تخصيصا. نعم. فإذا كانت السنة متواترة أو مشهورة تخصص عام القرآن عند جميع العلماء، بينما سيأتي معنا إذا كانت سنة آحاد عند الحنفية لا تخصص عام القرآن، وتقييدها لمطلقه، ولكنها لا يكفر جاحدها لأنها ليست إيش لمستوى المتواتر، لوجود شبهة ضعيفة في الطبقة الأولى من رواتها، لأن الطبقة الأولى قلنا إيش؟ إما راو واحد أو راويان أو ثلاثة لم يبلغ حد التواتر، حيث إنها لم تبلغ حد التواتر. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح على الخفين الذي رواه البخاري وغيره بروايات متعددة، منها قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، عم يصب له ماء المغيرة، نعم وصل عند غسل رجليه، ماذا أراد أن يفعل المغيرة؟ أن ينزع له خفيه، أصبح مو عيب يعني ولا حرج ولا ممنوع ولا استكبار، إذا كان هناك إنسان يعني يقدر إنسانا آخر كأبيه أو أستاذه أو عمه أو من إلى ذلك، ما في حرج إيش أنه يغسل رجليه، وما في حرج يحمل له نعليه، وما في حرج إيش ينزع له نعليه أو يلبسه نعليه، في حرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا تفعل ذلك، لا هذا حرام، مرسي ما قال هذا الكلام، إنما قال وإيش دعهما، يعني لا تنزع لي الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث رواه 70 عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، فهو حديث مشهور. قال سنة الآحاد، نقف هنا حتى لا نطيل عليكم، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. الجمع الذين يقولون الارجح عند العلماء يسال اخونا انه هل هناك عدد معين لعدد التواتر. الارجح عند العلماء ليس هناك عدد. لماذا؟ لانه احيانا انت ربما ياتيك بالحديث او بالخبر 10 اشخاص فيولد عندك ثقة بهذا الحديث بهذا الخبر. ربما يأتيك بمثل هذا الخبر 4 غيرهم فيحدث عندك نوع من اليقين أكثر حسب حالهم وحسب مستوياتهم. لا لا يعني جمع لكن جمع قليل جمع قليل لا يكفي. نعم. كيف نفرق بين الوحي والاجتهاد؟ بين الوحي والاجتهاد بالنسبة للرسول. أيوة. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب إذن هذا اجتهاد. بعدما يستقر ما أجاب به يصبح وحيا. مثل لو أنه النبي عليه السلام سمع قولا من صحابي وسكت عنه ماذا نقول عنه؟ سنة. قلنا هذا تقرير. قلنا هذا إيش؟ تقرير. والله تعالى أعلم. الحمد لله.